السادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت أكرم الأكرمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وبوجهك الكريم أقبل علينا وإلى غيرك يا كريم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت بلال الخواص يقول كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه ثم ألهمت أنه الخضر عليه السلام فإنه حي فقلت له بحق الحق من أنت؟ فقال أخوك الخضر. فقلت له أريد أن أسألك. فقال لي سل. فقلت له ما تقول في الشافعي رحمه الله تعالى؟ قال هو من الأوتاد لأنهم الأوتاد الذين يحفظ الله بهم هذا الدين وهو بهذه وهو سيدنا الشافعي رحمه الله وجمعنا به تحت لوائه إن شاء الله وأكرمنا مما تفضل به عليه بهذه المثابة. فقلت له بالخضر ما تقول في أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله وأكرمنا وأفاض علينا مما أكرمه؟ قال رجل صديق، يعني صديق غاية في التصديق، يعني على في الإيمان وكعبه فيه رضي الله عنه ورحمه، يعني ما وصل إلى ما وصل إليه إلا من وصل لمثل ما وصل، يعني على قدم سيدنا الصديق رضي الله عنه لما قاساه من الضرب والهوان لما طلب منه القول بخلق القرآن فأبى ولم ينطق بكلمة يتخلص بها مما هو فيه حفظا لدين الله. كل الأمر خلق الإنسان كل ما بوسعه أن يدعو لحفظ هذا الدين، لذلك صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، فحفظ الله بحفظ دين الله، وإلا الله سبحانه وتعالى مو عاوز حدا يحفظه، سبحانه وتعالى هو الحفيظ، الله على كل شيء حفيظ. فحفظ الله أن تحفظ دين الله، لذلك بذل نفسه وقصارى ما عنده في من أجل حفظ دين الله رضي الله عنه، ومع ذلك ربي ضيعه حاشا لله. الآن نذكره ونعرفه أكثر ما نذكر ونعرف آباءنا وأجدادنا وأجدادنا رحمه الله تعالى، يعني إن لم يكن له أنه في موته رحمه الله تعالى كان داعيا كما هو في حياته، كان في جنازته أسلم نحو ما أقول العدد عشرات الآلاف من أهل الكتاب الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام حنيفين برؤية حال جنازة الإمام أحمد، يكفيه ذلك، هذا دليل صدقه رحمه الله رضي الله عنه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فقال له يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اكتب إلى عبد الله فاقرأ عليه السلام وقل له ستمتحن نعم وتدعى إلى القول بخلق القرآن. قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شو بده يصير معه؟ فلا تجبهم فيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة، علم ما بينزل أبدا، يعني راية علم سيادة سعادة عزة سؤدة شو بدك تقول من عند الله سبحانه وتعالى، فيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. الله يكرمنا مع العافية. فكتب إليه هؤلاء لو كانوا يدعوا إلى نفوسهم والله ما ارتفع لهم ولا شفت خرقة، ونحن مشكلتنا ندعي على الغالب ندعي لأنفسنا، أما هم يدعون إلى الله ويبذلوا أنفسهم. نحن لا حول ولا قوة إلا بالله، ربما نأخذ من دين الله لعزة أنفسنا، يعني عكسنا الطريق تماما، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فاقرأ عليه السلام فيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. فكتب إليه بذلك، يعني سيدنا الإمام الشافعي، وجهزه يعني جهز ذلك مع الربيع. فلما وصله الربيع تلميذ الإمام الشافعي، قال له الربيع يعني عندما وصل إلى الإمام أحمد وبشره بهذه البشارة، يعني ما نظر للمحل لغيره، بس يعني ما قال ربي بشرني ربي خلاص، قال ما بشرني مهما أخذ مني فأعطاني أكثر، فيا رب إنا عبيد إحسان. قال له الربيع البشارة، أعطيني بشارة، وهو يعني عم يتوقف يعني للمال، لا بده شيء بده وصله. قال ما الإمام أحمد على هذا القدر، والإمام أحمد بهذه الصلة، والإمام أحمد بهذا التقوى، والإمام أحمد بهذه الصديقية، والإمام أحمد بهذه الوصلة، والإمام أحمد بهذه الرفعة، والإمام أحمد بهذا القرب، والإمام أحمد وما أدراك، والإمام أحمد لولد من تعلق بذلك. لذلك قال له بشارة، يعني بدي وصله، بدنا يعني ما تنسانا هذا البشارة، ولا مو مدور على بشارة الله يغفر عنا من مال أو غيره، لا. قال له الربيع البشارة، فخلع علي أحد قميصيه، كان لابس قميصين يعني مكتوبين، فأعطاه إياه. فلما عاد للشافعي قال له يعني الإمام الشافعي ما أعطاه، قال له شو أعطاه؟ أكيد هذول متعلمين سيدنا النبي الله صلى الله عليه، يعني كلهم ذوق ورفعة وخلق وكرم الله يرضى عنه. قال له شو أعطاه؟ بتعرف شو بيناتنا يعني شو أعطاه؟ في نسبة إيه؟ لا إله إلا الله. قال قميصة، أعطاني قميصة. قال لا نفجعك فيك، يعني فيما أعطاه، ولكن قل له وادفع إلي الماء، أعطيني الميات بس لأتبرك به. مين؟ الإمام الشافعي الله يرضى عنه، وقد أقام بتلك المحنة مقام الصديقين رحمه الله تعالى، وحبس 8 أشهر، وضرب حتى غاب عقله من شدة الضرب، ثم خلي عنه. ومن كلامه رحمه الله: طوبى لمن أخمل الله ذكره، طوبى لمن أخمل الله ذكره، لا إله إلا الله. ويعني نحن الطريق هنا الطريق. وقال: زهد العوام عن الحرام، وزهد الخواص عن الفضول من الحلال، وزهد العارفين في ما يشغل عن الله. وقال: لأن تطلب الدنيا بالدف والمزمار خير من أن تطلبها بدينك. شايف؟ طبعا إن شاء الله واضح، ما بده شيء، بس أنا عم شوف حالنا، الله يعفو عنا حتى ما نشوف حالنا، وحتى نعرف ورا مين نمشي بصراحة، ومن مين نسمع، ومع مين وعند مين نأخذ، وما نغتر بالمظاهر بصراحة. وقال: لأن تطلب الدنيا بالدف والمزمار، يعني روح جيب، يعني دور على الدنيا واشتغل فيها بشغلة، يعني الناس المنحطين، يعني بأسافل الناس، مين اللي بيزمر وبينطب يعني أسافل، يعني خير من أن تطلبها بدينك. وقال: سألت ربي أن يفتح علي بابا من الخوف ففتح، فخفت على عقلي. يعني هون عم يقول يعني عم يبين لنا الشيخ رحمه الله انه افتح لي الخوف، لانه الخوف هو ضرب من المعرفه، هذا مشان هيك يخاف، لانه الخوف هو الحاجز، هو عن الواقع، عن كل ما يخاف الانسان. عم يقول لك لذلك سأل الله الخوف، يعني اذا كنت ما بتخاف معناته شغلتك بشغله. لذلك ورد: اللهم انا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك يا رب العالمين، حتى نعمل بطاعتك نستحق به رضاك، انما يخشى الله من عباده العلماء، العلم ما اورثك الخشية، فهو لك والا فهو عليك. لذلك اطلب الخوف، الله يكرمنا يا رسول الله، واذا خفت منه لا تخاف من حدا، وخافوني ان كنتم مؤمنين. فقال شيء ثاني عم يبين لك الشيخ، انه الرجل مجاب بالدعوة، يعني اللي بده يا ربي سبحانه وتعالى بيعطي. فقال له افتح لي باب الخوف، فتح له. فقال: فخفت على عقلي، شدة الخوف فعلا. لما الإنسان ربي سبحانه وتعالى بيجل عليه بشيء فإلى عند الله ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لذلك الإنسان لما نشوف حاله قريب من الله يدعي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى دعاء ما نعرف ندعي، دائما ندعي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأسى ونقتدي ونتنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدنا ناخذ ما نعرف، يعني بدنا أبعث منهم، إذا بدنا ناخذ لأخوه شو بدي أخذ؟ اسأل سيدنا النبي اللهم صل عليه، لأنه سيدنا النبي رحمة، إلنا رحمة عليه الصلاة والسلام، كل ما بدك تساوي شيء شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، دائما نحن بنقبل على سيدنا النبي حتى نصل لربنا. بس مو معنى نقبل على سيدنا النبي يعني شو تركنا الله يعني أشركنا مع الله، لأنه في ناس هيك فهموا الله يسامحهم، كله أقبل على نقبل على سيدنا النبي، سمعت شو عم يقول نقبل على سيدنا النبي هيك، بعضهم هيك نقبل على النبي إيه ترى شو هالكلام نقبل على فتيا فهيم. إذا ما بدك تقبل على رسول الله يعني شو معنى تقبل على رسول الله؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مثل شعب الدين كله ممثل برجل اسمه محمد رسول الله. ليش الله قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله؟ ليش قال محمد رسول الله؟ يعني رسولي، يعني شو قلت لك منه؟ هيك ما بدك تقبل عليه ولا بدك تقول له شو قال لك؟ شو نساوي؟ شو آمين؟ هيك معناتها، هيك فهم، سمعت شو قال؟ قال ما عليه سيارة طبعا ما حدا بيعرف شيء، ما سؤال قال نقبل، قال نقبل على رسول الله. اي قال على من بدي اقبل حبيب قلبي؟ على من بدي اقبل؟ ولكن لما نقوم مع الله يعني سبحانه وتعالى بالصلاة يلي ما في بينك وبينه والله لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى، ما في صلاة تقول له السلام عليك. قال تقول له السلام عليك شو بدك تأثرني؟ لتقول السلام عليك بالخطاب. ما تقول السلام عليك صلاتك صحيحة. شو معنى؟ يعني من هون يعني تصدق تأخذ من هون وأصحف إنسان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فإذا لما بدنا نطلب شيء طلب أي شيء دائما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما لازم نعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. إذا بدنا نعرف سيرته صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني الخلق التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نطلع عليها. ودائما بصراحة اللي بيصلي على النبي اللهم صل عليه، يعني هي انتبهوا له المسألة، اللي بيصلي على النبي اللهم صل عليه بده لازم يعرف حاله عم يستفيد ولا لا. عم يستفيد يقينا، لكن بدك تعرف عم تستفيد منيح ولا لا. يعني واحد يمشي مثلا 100 كيلو متر او بيشتغل مثلا 100,000 ليرة ليحصل له مثلا 100 ليرة، بينما واحد يشتغل ب 10,000 ليرة بيحصل 5,000 ليرة، وفرق كبير. وهيك هذا غريب يكون اذا كان عم يمشي كثير وما عم يربح قليل. منيح عم يصلي على النبي، بس اذا بدك تعرف بدك انك عم تصلي على النبي منيح، شوف حالك شو عم تعكس عليك صلاة على النبي اللهم صل عليه. بدها تعكس عليك خلق، بدها تعكس عليك سلوك الصلاة على النبي. ليش تصلي على النبي؟ قد ما بتحب سيدنا النبي اللهم صل عليه وتتمثل سيدنا النبي تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هلا واحد فلان لما بتحبه كثير تقول يا حبيبي مثلا، تستسلم لي عينه، تقول مثلا قد ما بتحبه تبقى مأخوذ فيه، تطلع الا ما تطلع كلمه. نحن شو بدنا نقول؟ ادب مع سيدنا النبي، سيدنا النبي ملك البشر صلى الله عليه وسلم وان كان من البشر، فنقول نذكر سيدنا النبي اي حاله يكون سيدنا النبي اللهم صل عليه عم يقول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بده يعمل معه. بقى شوف اي موقف غلطت فيه تكون نسيان سيدنا النبي اللهم صل عليه، بالتالي نسيت الله سبحانه وتعالى. لانه سيدنا النبي بده يدلك، لانه خلقه القران، كل شيء كمال وجد بالقران وصل سيدنا النبي اللهم صل عليه لغايته لا اعلى. لذلك تجي لعن سيدنا النبي تاخذ من القران من عن سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، لانه سيدنا النبي اجى قال لك في هالبدله هيك بتلبسها شايف؟ خذها من ايده والبسها. مين اللي ناولنا القران؟ مين اللي ناولنا القران؟ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، والا كتب تاليف مسبحه ما بكفيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقال سألت ربي أن يفتح علي بابا من الخوف ففتح، فخفت على شوف ففتح تغري ثم فتح ففتح يا فتح. والله قال شو قال مؤمن آل فرعون؟ أفوض أمري إلى الله. قال ربي سبحانه وتعالى فوقاه تغري فوقاه. قال ربي اغفر لي فغفر. ربي افتح لي بابا من الخوف ففتح. الله أكبر. على قدم الأنبياء والمرسلين تغري ما بدك شو بدك أهلا وسهلا سل تعطى الله يكرمنا بجالس بالله، الله يكرمنا. بس ندق الباب من محله، ندق الباب صادقين، نحن ندق الباب وانا صادقين، ما عم نطلبه، من ظن انه عم ندق الباب، عم ندق باب غيره، صدقني انه ندق باب غيره. ما عم ندق بابه مزبوط، لانه اذا دق الباب حاشر له هو اكرم من كل كريم سبحانه وتعالى، هو الكريم، ما يفتح. سيدنا النبي ما قال لا، باشر الله لما ندق بابه، فدق بابه يكون عم ندق بابه، ما عم ندق باب غيره. حتى بابه ما بيتسكر الله، ويحك الباب مفتوح بس انت ما عم تدخل. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. طيب، فقلت يا ربي على قدر ما اطيق، ففعل ذلك على قده، ففعل ذلك. يعني شيء مدلل كثير، شهد لا لا اله الا الله، وهذا ما بيعرف مدلل شلون هيك. فشلون يا ربي هالدلال كله اعطيته وطلبه بلسانه، وطلبه بلسانه، الله قال لك سبحانه وتعالى طلبه بلسانه هو بهالمحنه. يعني سمعتوا انه رحمه الله ورضي عنه لما ضربه كان عم يضربه بيقول نسأل الله العافية، لو كان عم يضرب فيه كان برك، وكان سرواله ينزل تنكشف قوته، فهيك بس رمق للسماء ارتفع لحاله سرواله. سألوه انه شو قلت، شو دعيت، قلت له ربي ان كن كان بهذا رباط فلا تهتك لي سترة يا رب، لحاله ارتفع. طيب انه بعدهم ما في اذن بالله، بسم الله وبالله، هي يعني يقول جمعية، فبي يسمع وبي يتكلم، كنت سمع، كنت يده، كنت رجله، كنت سبحانه وتعالى الحديث القدسي. إيه لا، لما بيدعي بالله، يعني بيشرع صدق قول هيك ولا ما قول هيك. طب ليش هيك ربي سبحانه وتعالى؟ حتى ليعلم الله الذين صبروا ويعلم صدقوا ويعلم الصابرين، حتى ليعلم يوجد يورجيك. شوف من عديدي هدول وبيقول لك كمان اللهم إنا نسألك العافية. يعني شوف تلاقي طريق سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا النبي يعني قد ما كان سيدنا الإمام أحمد كل النقطة ببحر سيدنا النبي، نجمة بالسماء تبع سيدنا النبي، كل واحد يعني قد ما علي نجمة بالسماء سيدنا النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. شلون هيك وقع وإجا استحكموا وضربوا هيك على وشه، وشلون يعني حتى بعض الصحابة رفعوا، شلون يعني شلون صار؟ طيب سيدنا النبي اللهم صل عليه، وبعدين نزل والحديث صح، يعني قال له خليني هيك اطلع باخشبين، يعني خليني رصه مشي رصه، يعني اعمل لك يعني كباب، يعني هيك اكثر، يا ريت كباب، يا ريت اكثر بكثير، ما بيبين وما بينأثر هيك بس حواله. قال له ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين او اطبق عليهم الاخشبين، قال له لا عليه الصلاه والسلام. طيب شو كانه عم يبين، اللهم انا نسالك العافيه طبعا، انه نحن خلينا ناكل على قدنا يا ربي، يعني على مقدار ضعفنا يا ارحم الراحمين، انه يعني شوي يبذل الانسان شيء يستطيعه، يعني يبذل شيء الله اعطاك اياه، مثل ما قلنا يعني قوم شوي على صلاة الفجر، قوم شوي مثلا صلي له ركعتين مثلا يحصل صلاة الجماعة، يعني يحاول يعني شوي هيك. ما بدنا هيك، ما بدنا مثل الإمام أحمد أو مثل ما فعل سيدنا النبي اللهم صل عليه، أو مثل ما فعلوا الصحابة الله يرضى عنه، يشرحوا تشريح هيك. تون الكباب مثل كباب، مثل سيخ كباب تعود سيدنا خبي، كأنه أبدا هيك ياخذوا منه تون الكباب يعمل بالسكين هيك، يشرحوا منه تشريح. نسأل الله السلامة. سيدنا مين ترى حمص شو اسمه؟ ها؟ لا قال لي اجا والي حمص، سعيد بن زيد ابن عامر الجمحي، سعيد ابن عامر، ايه شو قال؟ شكوا لسيدنا عمر، قال لي بيبقى واقف يصير بينصرف يغمى عليه. ساله سيدنا عمر شو؟ قال له بتذكر هذيك شوفه ما بحسن تصورها الا يغمى علي فيها، قال له بتذكر هذيك شوفه. فهون هذا الدين الحقيقه عم يقول لك الله شوف على ايش بنا الدين، مو قاعدين احنا اكلين في مالك الكهف وين رأي؟ لأنا الحمد لله فوت الواحد المصلي الله يرفع عنا، هذا الرخصات اخي شو؟ والله شوفنا بالصلاة كواهد، شوفنا بالصلاة. هذا المبرر لازم يكون على 20، انتو عاملين على 25، قال يا تصلي انت اللي عم تتلذذ، اذا والله ما عم تصلي صراحة ليه معلي شيء؟ ما تتحمل لقل نار جهنم شد حرم، لكن لو كانوا يفقهون. لهون دلال دلال عدم الصلاة. يعني احنا لك حبيبي نعم شو يساوي؟ كان جبت لك كرسي نزل لك كنبه، انت لا جاي عم تغلب حالك. ما يعني كل من حرم زينة الله على دغري يصير فقير وفهيم. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده صحيح والله انت استدركت اصبع الصحابة كلهم، لازم كنت تذكرهم ما بيعرفوا. كل من حرم ليش ما عملوا هيك؟ ما بيعرفوا الحكي، ما بيعرفوا. ما عم الا تستعمل كل شيء بدك اياه، اذا شو كل شيء بدك على كيفك كل شيء. انت بتقول بارد والثاني برد لنا سخن، هذا بيقول لاخي شغله وهذا بيقول عدو. لا هذا بيفوت على الجامع وبيحكي بصراحه مو جاي يصلي مثل العالم ابدا، كل واحد بيحكي بصراحه بينزل بنظري انا، كل واحد بيفوت على الجامع بيحكي هذا بينزل بنظري، مو جاي يحكي مو جاي يصلي مظبوط. لانه العاقل من كان مقبلا على شانه بصيرا بزمانه حافظا للسانه، هذا العاقل من حسن المرء تركه ما لا يعني. في ناس قائمين لا ابدا كثير ادخل بهالباب هذا، بس شوف وين نحن، شوف وين نحن وين الصحابي. واحد عم يتشرح لحمه، واحد شو عم يصير عم يسفك دمه، قال لي سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه شو ساووا الصحابي؟ شو ساووا؟ يذبحوا البعير؟ ياخذوا مياته يشربوها؟ نحن ما عملنا شيء، شرب اللي بدك اياه، مو مشغل البراد مثلا، شو هالمي؟ شو هال اتأكد حبيبي يا هني، هذا مو عطاء هذا لك يا شيخ، مو عطاء ولدك، كأنه عم يقول أنا ولد ما بحسن أبدا، صراحة، ولد صغير ما بقدر أبدا، أما رجال مو هيك، لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة، وين اخشوشني وهذا كلام مين؟ كلام مين؟ اخشوشنو شو معناتها؟ اخشوشنو شو معناتها؟ ليش الله فرض الصوم بالصيف؟ ليش الله فرض الصوم بالصيف؟ ليش انا عذبنا يا ربي؟ ليش هالعذاب هذا؟ ما عندك مي؟ ليش الله سبحانه وتعالى جوع سيدنا النبي اللهم صل عليه شهرين؟ ما بفوت عليه وبيك لحم شهرين؟ ما كان طعامكم رحمكم الله الاسود؟ يا ربي ما عندك طعمي رسولك هذا؟ ما عندك طعمي؟ طيب شو اسمها هي؟ شو اسمها هي؟ اورجيك الدين شلون؟ بيمشي بالدين هيك. الله عنده رجال ما عنده نسوان؟ عنده سبحانه وتعالى اسود؟ ما عنده أغنام؟ هيك الله عنده سبحانه وتعالى، عنده زلم سبحانه وتعالى، عنده أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، عنده اللي قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هذول بينصر الله ورسوله، إذا واحد ما بيتحمل شوب شوف الصف هذا بينصر الله ورسوله، الله بأنه بيستنى هيك واحد بينصر الله ورسوله، ما يتحمل هذا، هذا اهل هذا اللي حدا ينصر الله ورسوله، يتخلى عن ماله، يتخلى عن نفسه، بذل نفسه كله لله، كله مشان الله، وين رايحين؟ الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله يعفو عنا وردنا الى دينه ردا جميلا. ما نعم، كل من حرم زينة الله، لكن الانسان رجل يكون رجل، ليش الحج؟ ليش ما من ابن؟ ما بنقبل حتى تكشف وهيك ويسنى تتعرض للشمس، طبعا الا اذا بتاذيك. ليش؟ شو السبب؟ بدك تحلق. طيب ليش احلق قرب لله؟ اللهم ارحم المحلقين، سبحان الله اسم النجس والمحلق. وهذاك مقصر. مع انه في كل خير، هذا محلق وهذا مقصر، فرق بين المحلق وين مقصر. هذا محلق هذا، طيب ليش؟ تعرف الحلقه الحلاقه شو معناتها الحلاقه؟ شو معناتها الحلاقه؟ بحرب البسوس عدي بن حاتم اللي بيقولوا عنه ابو زيد الهلالي اسمه عدي، مسكه ما بدي اكبر القصة ناخذ الشاهد منه، كان يعني فتك فيه فتكة قوية لجماعة جساس، فعدين مسكه هذا دريد ابن الصمة، مسكه قال له دلني على عدي، قال له شو بتعطيني اذا دليتك عليه؟ قال له خلاص يعني بقى شو بدك؟ قال له بتوعدني انك تعفو عنه. شو بده؟ عدي قتل ابنه فلت كبده وتحدى يا ريت قتله معليش. شوف كان عقله كبير على ريت ابن الصمة، لما قتل له قال له بيع نعم الولد ولدي اذا كانت به تصام دماء العرب، نعم الولد والله ما احسن ابني ما في احسن مني، قال ما حيوقف الحرب وابني هل حيوقف هذا نعم الولد. قالوا له لا في ناس يحبوا رمي البلد يعني ما بيبقوا ساكتين، قالوا له بس ما قال هيك لما قتلوا. قال بق بشسع نعل كلي. قال له ما بتساوي انت ربطت اللي هذا اللي على بين الاصبعتين طبعا النعل يعني سير بقى حاشا ما بتساوي هالسير هيك. قال له قال له قال هيك وعمره شي 99 سنة. قال له هلا بقى قال له قرب مربط النعامه مني له فرس اسمه النعامه وركبها وقال انا اليوم بحرها صالح حر الحرب ونزل حتى قلب ظهر المجن وقتل منهم ومسكوه. بده يمسك عبيد شو بده يساوي فيه؟ بيطلع قتل له ابنه مو بس قتل له ابنه قتل جماعته. قال له ذاك انا قال له بتودي تعرف عنه؟ قال له ايه؟ قال له انا عادي. شو ساوى فيه هذا الشاهد؟ شو ساوى فيه؟ حلق له شعرات غاية الذلة هي هذا الشعر اللي واحد يفوت على سجنين يعني له شعراته كان يحلقوا له يعني كان يقول نعيمة هي تذليل. هذا تذليل مو مشان هذا اصله ضرب لا مشان انه تذليل. انت عملت عمل انت نزلت فيه عن انسانيتك ونزلت فيه عن استقامتك وبعدت فيه عن الخير لذلك انت يخرجك شيء ثاني تذليل تأديب تعذير. والحاكم شو بيساوي؟ تعذير. هذا ضرب من التعذير وهذا ايه؟ فالله سبحانه وتعالى بدك تتذلل له لمين؟ لله. تتذلل له بالحج مشان هيك تعمل اشاراتك تاخذ لبس لبس الاواعي هذا يعني كمان هذا نعيم هذا ضرب من النعيم. لو كانت حاطته كل ما عمل هيك بتشد كل ما لا هون عم بيجي يفصل لك اياها مثل ما هي شو ما تحرك ما بتسلك منها. تلاقي بصراحه لباس الاجانب يعني بصراحه اركز من لباسنا نحن بنشددها هن بيجيبوا لك اياها ابدا. هذا ضرب من النعيم. قال لك الله ما في تلبيس ولا سروال حتى ولا سروال من جوا كمان سروال قصير ما في. وما تسمعوا غير هيك اللي بيقول لك غير هيك عم يحكي من عقله من عنده عم يحكي. بدك تخلع كل شيء. فالعلم يؤخذ الحقيقه عن العلماء وعن الثقات. فالشاهد كمان شو اسمه هذا كل تزيين بقى ليش الله فرضه؟ ليش الله فرضه؟ ليش الله فرضه؟ ما له شيء. بس الله سبحانه وتعالى اللي قال لك اياه اتبعه سبحانه وتعالى. بعدين لما بيتلذذ الانسان لما بيتلذذ بشيء ما عاد يشعر بشيء ثاني. معناتها يا حبيبي ما لك هون بالمره ما لك بالصلاه بالمره. والله ما لك هون. لو كان هيك ما بيحس يعني. الله يعفو عنا بجاه رسول الله. الله يعفو عنا. الله يعفو عنا. وقال طيب رحمه الله وقال إذا كان في الرجل 100 خصلة من الخير وكان يشرب الخمر محتها كلها محتها كلها. وقد أفرد جمع مناقبه وقد أفرد جمع مناقبه بتأليف منه البيهقي إلى آخره. طيب فهذا ذكره بالحاشي رحمه الله تعالى. أنا عم نقول لا أنا ما دخلني يعني. طيب قال له ما تقول في الإمام أحمد؟ قال رجل صديق. قلت فما تقول في نجم حفلتنا وكلامنا اللي عم نحكي فيه هل إن شاء الله ربي بكرمنا بالبشر بزاه سيدنا بشر إن شاء الله رجل رجل كبير. قال فما تقول في بشر بن الحارث الحافي الحافي من حق ما تقول فيه اللي ما في شبر رجله أصبح الرجل والله مو بلباسه تحت طي لسانه لا تحت طي لساني ساني يعني المظهر مو بالمظهر كثير من الناس يعني مظاهره مظهر لكن بقى خربان من جوا خربان. الله يعفو عنا يا رسول الله. قال له فما تقول في بشر بن الحارث الحافي من عن الحافي؟ قد قال فاسأل به خبيرا إنسان أعيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا يعني شيء اللي ما عنده ما مو عند حدا يعني من فوق بدون كانوا بدون واسطة هيك الله سبحانه وتعالى بيلقي في قلبه. قال سيدنا موسى من كل العزم قال له روح لعنده قال له روح لعنده من أولي العزم قال له روح لعنده يا لطيف مع أن سيدنا موسى أكبر سيدنا موسى أكبر من سيدنا الخضر الرسول الله في فوق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم بقى من أولي العزم وقال له روح لعنده. وقال لك الله ليش بعته لعنده؟ شو قال له؟ قال له هل أدلك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أول شيء فوجد عبدا من عبادنا سبحانه وتعالى شو إذا بدك قال لك الله يجبري عبدا من عبادنا عبدا فوجد عبدا أي اللي فيه إشارة فوجد عبدا من عبادنا من جماعتنا كلها عباد الله لكن هذول إن عبادي، من باب قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، آتيناه رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. وعلى من عنا الله عن بين لك شو الرحمة، أن يشاء رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى الخلق كله، لكن هم في رحمة خاصة، رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا، هذا يدعو علم لدنه، وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى عرف وربي سبحانه وتعالى أظهر له هذا، لذلك قال له شوف على التنازل، وهيك بده يتعلم، بده ينزل. لذلك لا ينال العلم مستحي ولا من غدا متكبرا. قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قد ليش هو أفضل سيدنا موسى وما أدراك؟ تعرف ليش عم يحترم مين؟ عم يحترم العلم. مو ذات سيد الخضر، لكن لما كان فيه صار له. هل الإيمان من حب سيدنا النبي اللهم صل عليه من حب لحمه ودم؟ لا، لكن حتى اللحم والدم من حبه، لأنه ربي أراد أن تقوم هالسر الكبير بهالشخص، بهالشخصية، بهالكمال، بهالمحية، به عليه الصلاة والسلام. أما نحترم سرا وضعه الله فيه، نحترم ما أنزل الله إليه، نحترم الرسالة التي بين يديه صلى الله عليه وسلم. هذا هيك الأصل. لذلك جلس مع سيدنا النبي قال أحط ما لم تحط به، ما إن شاء الله بعرف شيء أنت ما بتعرفه، أنت سليمان هو رسول، هو سيدنا الخضر أسطور، أصبح العلم والله شغلة كبيرة. أحط بما لم تحط به، لذلك ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لذلك تعلموا يا جماعة، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ربي زدني علما وهب فؤادي من لدنك حلما. فالعلم أنه ما أورثك الخشية بس. فالله يكرم الأنبياء رسول الله. فسيدنا الخضر بقى يعرف هون، قال عن سيدنا الخضر، سيدنا الخضر وما أدراك، فاسأل به خير. قال له ما تقول في بشر؟ فحكينا لما العم يسأله ما عم يسأله، سيدنا بشر معروف، سيدنا الإمام أحمد ما بده من يحكي عنه، سيدنا الإمام الشافعي عالم. لكن قال له انطباع هالشخصية العلمية عند الله شو هي؟ هذا اللي بدنا ندور عليه صراحة. يعني الله بجانا بيحفظنا ورزقنا الأدب. يعني كل واحد شخصيته مو هذي بارزة، شخصيته المعروفة بدهم يعرفوه أهل الله. يعني أنت سيد الخضر يا هذا شو ركبته عند الله؟ يعني صراحة مثلا بنشوف البعض ربما يكون بالنسبة للعلم علم الظاهر يعني راسخ في علم، لكن ما بيساوي عريف، مع انه ربما شخصيته العادية عقيد فبيساوي عريف. قال له هاي شخصيته عند الله شو وزنه عند الله؟ نفس وزنه اللي شايفينه؟ الله اكبر. قديش وزنه؟ كل واحد قال شوفوا هذا. بعض حكى لي الله يوفقه على جامع الامن، قالوا له شيخ اسماعيل الصبار الله يرحمه، رجل عادي يعني شوفوا يعني سبحان الله يطلع الواحد كهربه. يعني بعض اخواننا ما بيذكر اسمه ما عودا طالعوا كل مرة، يعني حط له كم طاق اكثر من 2200 الكهرباء 220 طول بالك يا شيخ، دول ما حط له الفيشة حيفنشوا طلع فيه. فهذا الرجل اجى رجل من العلماء الكبار للهند، فلما شافوا ما استطاع رجل عملوا له احتفال، الدولة عملت له احتفال، ويعني انه بعثوا له مراسم ودخلوه على جامعة امه وعم يورجوه. فمن جملة من شاف هذا الرجل اللي طلع عليه وقف اصفر ما قبل طلع عليه دنيا ما استطاع يقابله ابدا. قال له بتعرف مين شو هذا؟ تعرف مين هذا؟ ما بتعرفه هذا مين هذا؟ ضابط كبير هذا. قال له ما تقول في بشر؟ طبعا احنا ما اخذ هذا الكلام ما تاخذه يعني هيك كحجه، بس هيك هذا الكلام هيك معناته. فقال ليش عم تساله ما تقول بشر؟ واحد يساله ما تقول بالشافعي؟ هلا كل الدنيا بتقول الامام الشافعي معلم بصدقها؟ كل الدنيا بتقول لا والله اليوم مثلا اليوم السبت اليوم الاحد ما بصدقه. ما تقول يعني شو حكت شخصيته العلميه الموجوده البارزه عند الله؟ هي شخصية والله هؤلاء اي نعم انا مؤمن انه الامام الشافعي والامام الشافعي الذي ملأ الارض خير الله يرضى عنه. الامام احمد صديق قال له صديق يعني على قدر او ذكر. كمان هذا رفع شوفك في كتير. قال له ما تقول فيه بشر؟ نعرفه يعني احنا هذا اللي شايفينه، احنا عين باصرة عين قاصرة، بدي عين بصيرة، بدي ممن اتاه الله علما علمناه من لدنا علما. يعني ربي شو قال لك بهذا الرجل؟ شو علمك بهالخفايا هدول؟ ما تقول في بشر؟ ما الله يعفو عنا. في ناس قاعدين تعرف يعني موجود في هذا الشيء ضباط كثير قاعدين هون ما بنعرف. واحد عفى صنفوريز الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن قاعد عم يحكي، الضباط قاعدين بالارض والدراويش قاعدين عم يحكوا ما بعرف ولا ابدا تحت قبتي اوليائي دول تحت قبتي ما بخليهم حدا يعرفوه. الله يكرم الله يكرمنا ويجعلنا منهم بدون بلاء يا رب العالمين. الله يرحمنا الله يرحمنا يا رسول الله. قال فما قلت فما تقول في بشر؟ ايه هذا شو مرتبته بشر؟ يعني كمان يعني مثل ما نشوفه نحن. فهذا اللي خايفه انا، هذا هو هيك عند الله ولا الله يعفو عنا يا رسول الله. واحد نباش سألوه لما تاب شو شفت أغرب ما شفت؟ قال لهم مشي حفر نبش أكثر من 1000 قبر، أكثر من 1000 قبر حفر، 1000 أو الكثير منهم كله مباشرة. ليش هو بيجي بيحفر بينبوش؟ بده يكون الكفن تاب جديد عشان يستفيد منه. النباش شو يسأل؟ بده يشوف شو في على الميت ياخذه عشان ياخذ الكفن. فقال له نبش ما شو؟ قال له بيجي 1000 واحد كله لقيته مقلوب على الأفراد، كله مقلوب على الإبلة. بالعكس شو عم ساوي هذا؟ على ما رشي يظلنا بالناس، بس كمان ما بيختر حتى الإنسان كمان يتهم حاله. وحس هذا ما بينافي حسن الظن. حسن الظن يا أيها الإخوة والله ما بيكون إلا عطاء. حسن الظن ما بيكون إلا انفعال وليس فعلا. حسن الظن ما بيكون بإيدك. هلا مثل الطالب لما بيدرس مضبوط بتلاقي طبيعته قلبه من جوا عم يتحرك مبسوط مطمئن، حط ايدك على قلبه بتلاقي قلبه ما عم يدق. اما اذا بتلاقي عم ينط وعم يضحى، لكن حط على قلبه ايدك على قلبه بتلاقي عم يخفو. ما بيعرف ايده شم ريحة كفه، بيعرفها مو دارس. اما اذا دارس بتلاقي مطمئن مبسوط ومو مصدق انت يجي الفحص. يعني بعرف الله يوفقهم يا رسول الله يزيدهم. انه هيك الهم يعني عم يهت الهم الصيفية شلون بدي عبد الله دراسة؟ عم يهت الهم مو كبير يعني صار 14 سنة يعني اللي بدها تيجي الصيفية شلون بدي عبد الله دراسة؟ سبحان المعطي سبحان الوهاب الله يزيده ويوفقه. فهذا طبيعته مطمئن. وكمان حسن الظن بالله ما بيجي إلا من الاستقامة. طبيعة العمل تلاقي رجع عليك طبيعي تلاقي هيك. الله كون عندك لك شخصية قليلة. لما بتحكي بتشعر عم تحكي يعني عم تحكي من عند الله، هيك مثل ما بيقولوا مظهر يعني مسنود. هذا حسن الظن. فالله يكرمنا بجاه رسول الله الله يكرمنا. فقلت ما تقول في بشر؟ فبشر شلون شخصيته عند الله شلونه؟ اوفر يعرفه بس اللي يشوف شيء دائما كثير من السائل بيبقى في علم. لذلك قالوا حسن السؤال نصف العلم. ويسألوا فما تقول في بشر بن الحارث الحافي؟ فقال من اللي عم يقول ما شاء الله الله يرضى عنه. فقال الله يكرمنا بدون بلاء يا رب. فقال لم يخلف بعده مثله. هذا الزلمه شغلته كبيرتي. هذا بشر الله يرضى عنه الله يرضى عنه يا رسول الله يكرمنا مما أكرمه بدون بلاء. فقال لم يخلف بعده ممن في زمانه. شوف معنا شوف الشيخ زكريا في زمانه الشيخ زكريا الأنصاري. شوف معنا شوف الأدب معنا أهل الله الله يكرمنا ممن في زمانه مثله. فقلت بيدور على حاله بقى. الواحد ما بيشي شيء أو بيسلك شيء إلا بيبقى على الغالب بيدور على حاله. يعني ما حدا دور على حاله الحقيقة كله بيدور على حاله إلا يعني سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم ما دور يعني بده يعني ما بده حاله صلى الله عليه وسلم. فقلت بأي وسيلة رأيتك؟ أنا الله أكرمني شفتك فشو خلاني اشوفك؟ مين اللي عم يحكي؟ بلال الخواص. قال له بأي وسيلة رأيته؟ يعني أنا بعرف حالي، يعني عم يتهم حاله أو شيء. يعني أنا قعدت مع فلان، شو عامل؟ ليش الله اكرمني فيه؟ شو قعدت معه؟ شو شفته؟ بأي وسيلة رأيته؟ كثير من الناس ما بيستطيع. بأي وسيلة رأيته؟ لأنه ما بدك تشوف الخبر، حتشوف شيء يعني مثل ما تشوف تقول مثلا شفت مرأة منعكس فيها ما شاء الله من عالم الغيب والملكوت. من عالم ما بتعرفه. هذا علم. وهذا العلم ما بيكون لحي الله. أي إنسان. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم، هذا العلم. أما ذاك العلم بحط مستشرق كمان. أما بدي هذا العلم هل يورثك شوق لله. بيورثك معرفة لله، بيورثك انه اوقات تحب تقوم هيك تطير هيك بصراحة هيك. هذا العلم. بيورثك انه شغلت ما شغلت الله اكبر. لذلك بقى يعني سيدنا ابو بكر بيقول هيك كلنا كذلك هيك صار فينا، لكن صرنا اثقال جبال. الله يكرمنا بجاه رسول الله. فهذا العلم اللي يعني. فلما شوف سيدنا الخضر شوف ما شاء الله. الله يكرمنا بجاه رسول الله. ممكن واحد يقول إيه هو ولا سيدنا النبي اللهم صل عليه. اللي شافوا فعلا شافوا وطلعوا وما بقى حدا يحصلهم ابدا ممن بعدهم. ما حدا يحصل الصحابي ابدا. مع انه شافوا ابو جهل. لا نعم نحكي اللي بدورته صالحه. كشيء. ومحروقه، المحروق شو بدنا فيه؟ حط له 2000 واطمه. شافوا ابو جهل، شافوا. كانوا يشوفوه الله يورجيهم ياهي. تشعر هيك عادي. يتيم ابي عبد المطلب. اما سيدنا ابو بكر شافوا رسول الله. فالله يكرمنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما نشوف سيدنا النبي الله سبحان الله. سبحان الله قد ما الله يكرمنا بس هيك الواحد بس ينظف هيك قلبه بصير يعني بشوفه بصير بيطلب. بشوفه بصير بيطلب. الله يا اخواننا. يعني الله يكرمنا يا رسول الله. يعني كل واحد على مقدار ما الله يعني يعطيه يصير يعني قاعد يمشي يشتغل يشتغل يعني ويمشي ان شاء الله. انا سيد حضرنيش لا حول ولا قوة الا بالله. ايه سيدي. فقال بأي وسيلة رأيته؟ فقال ببرك لأمك. فقال ببرك لأمك. فقال يعني نشوف سيدنا النبي اللهم صل عليه أيد ذلك سيدنا أويس قرني او قرني قرني. ايه الصحابة طلبوا منه الله يرضى عنه. ليش؟ ببرك لأمي. فقال له ببرك لأمي. شغلة كبيرة كثير كاري. لذلك عليه الصلاة والسلام شو قالوا دعانا. كل ما بدك تشوف فائدة خدمة عن سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بس شو قلت لك صفحات سيدنا النبي هؤلاء الذين كتبوها وبينوها وفتحوها. هلا بدك شوف سيدنا النبي شوف الصحابة شوف سيدنا النبي اللهم صل عليه. قال له ببرك لأمك. لذلك عليه الصلاة والسلام قال لأمك حق لو علمت عظيم. ما بتعرف قديش محمد عليك. قال يا شيخ رحمه الله زكريا فيه يعني بكلامه تحريض على بر الأم ومثلها الأب. كمان الأب شو قال عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث لا ترد دعوتهم. لا ترد أبدا. شو هن دعوة المظلوم؟ شو؟ دعوة الأب لولد. والثالثة المسافر. بس تسافر تشتغل بالقر والحكي الفاضي. تعال شو بيحطوا له للمسافر؟ دول بيحطوا له يعني قلبه. يعني قلبه للمسافر. لكن المسافر بيقوله دعوات بيقوله أشياء بيقرأ يعني أقرأ الأذكار. شو بيقول المسافر؟ ماشي. كأنه والعياذ بالله والله ما دار رسول الله حطوا لنا إبليس. هذا اللي أنا حطه يعني. طب انا مسافر انا ماشي يعني ما لي غير الله. انا المسافر بدي ادعي الدعوة يحط له شيء والعياذ بالله يغضب ويسخط الله. نسأل الله العافية ماشيين بقدرة الله. ايه انا اقول لما بتطلع شو بتقرا لما بتنزل بوادي شو بتقرا لما بتخاف شو بتقول شو وبعدين دعوة المسافر ليش النبي قال اللهم صل عليه؟ انه ثلاثة ما ترد دعوتهم منها دعوة المسافر. ليش قال هيك؟ يعني لو مسافر شغل برباك شغل انت مسافر يعني اسفرت عنك وعن شخصيتك وعن حالك من دق فيك انت تروح بخطفوك لذلك اعتصم بالله، لذلك قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه من خاف ترى لإيلاف قريش، ترى لإيلاف قريش، إذا خفت اقرأ لإيلاف في قريش. الإمام النووي يذكر يعني المقام أنه بعضهم أظن أبو الحسن الزاهد أو إيش دخل لعنده واحد خايف من السفرة بيسافر، قال له قبل ما يفوت قال له إذا واحد بيسافر وخاف يقرأ لإيلاف قريش، تمام يقرأ لإيلاف قريش خلاص. هذا هو فالمسافر اللي احنا الحمد لله سجلوا عليه باب الخير كلياته، الله يرفع عنا بجاه رسول الله. ايه سيدي، ومثلها اصبح الاب له كمان، ومثلها وصينا الانسان بوالديه، الاب والام يعني الوالد بالعموم اما الام بالخصوص، لذلك قال له ببرك لامك لانها اولى منه، الام مقدمه ثلاث مرات سابقه للاب، بذاوى منه بذلك لخبر الصحيحين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بصحبتي الحسنة الإحسان اللي بيكون بصحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، أمك يعني أمك يعني، قال ثم من، قال أبوك، يعني آخر شيء أبوك. وقد قرن الله برهما ببره فقال أن اشكر لي ولوالديك، لذلك لا تقبل إحداهما دون الأخرى، منها أن اشكر لي يعني ما بقبلك قد ما بدك تشكر لله، يعني سجود ليل نهار قد ما بدك تسجود وقد ما بدك تقرب أبويك ورضيانين. يعني لي صديق الله يوفقه عجبتني منه هي، قال لي الولاية قد ما كان الإنسان بده ولاية إذا ما بيوقع الوالدين الله ما بيقبلها، قال يعني ما في عليها توقيع الوالدين اللي رجع ابدا، كمان انا من عندي كمان الولاية اذا في اثنين مختصمين ما عم يتصالحوا مع بعضهم كمان الله ما بيقبل، قال له قد ما بدك اعمل دعوهما حتى يصطلحا، هيك بالحديث كمان هيك، قال اللهم اصلح ذات بيننا، من هون الله قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، شلون اصلحوا ذات بينكم يعني اتقوا الله، يعني إذا بدك تعرف أنك متقي الله شوف ذات بينكم، فاتقوا الله يعني وأصلحوا، يعني تقوى الله هو إصلاح ذات البين هون، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سيدي ثم قال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله، سمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول أتى بشرني الحافي باب المعافي ابن عمران فدق عليه الباب، يعني رجل مثل من وزنه شبه الشيء منجذب إليه، لا تسأل عن المرء واسأل عن قريبه، المرء على دين خليله، فأجى لعند واحد مثله فدق عليه الباب فقيل له من هذا، قالوا منين مثل ما نقول احنا مين من، قال بشر الحافي، سؤال شو ما قال شيء، لا قال ابو فلان ولا قال الشيخ فلان ولا قال هيك، بشرني الحافي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كثير، لما يدق التليفون مين يقول له حسن حبنك، يعني الله يرحمه ما سمعته مره قال الشيخ حسن، اي والله مين حسن حبنك الله يرحمه سمعته، ذلك تعليم وسلوك الله يرحمه رحمه الله يعني سيدي، فهذا كمان قال يعني وهذا يعني أساتذتهم مين، قال له بشر الحافي، شوف في ناس شوفوا يشوفوا، شوف الله له سبحانه وتعالى رجال وله نساء وله كبار وله صغار عمر بس مو صغار يعني قدر، شوف فقال له فقالت له بنية مو بنت بنية بنية صغيرة يعني من داخل الدار من جوا جاوبته، شو هالأمي لا إله إلا الله من هالأب الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، لو اشتريت لك نعلا بدانقين شي بخمس ورقات اشتري لك شي نعل لباعك اسم الحافي، بشر الحافي ما هيك، ومين هذا يخلف بعده هو مثله، وفي ناس تحشيتي شو ها شو هالأمي، قال له اشري لك اذا ما معي اشري لك نعل بدانقين يعني نعل من قريبه يعني شحاطة بلاستيك، قال ما عندك هذا الاسم حافي يعني بشر الحافي يعني عم تعملنا حافي يعني شو، هو عم انه انت مو جاي بلو بس عم تنبه لشيء اعلى من هيك، انت كامل وانت اكمل من هيك. اوعى دير بالك هيك كانه عم تقول له شو هالامه هي. انا بشري لك نعل الدانقين بس كيف بس كيف هو عندك هالشهره هي بشر الحافي الشيخ فلان ابو فلان ما هي اهلين اللي تفضل الله يعفو عنا. لذهب عنك اسم الحافي وزالت عنك هذه الشهره. ثم قال اخبرني بهذه الحكايه محمد بن عبد الله الشيرازي قال حدثنا عبد العزيز بالله يفعل ده مرد نقرأها لانه بده يكملها يحكي عليها الله يرحمه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم.